بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا متواصلا حول صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وتعرضنا في درسنا السابق لمنهج القرآن الكريم في تقديم صفة العلم لله سبحانه وتعالى، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. عندما نستعرض آيات القرآن الكريم التي تتناول حديث صفة العلم والإخبار بأن الله تعالى عليم، نجده سبحانه وتعالى في كتابه يعني يلم بكل ما يدور في الإنسان وحول الإنسان وفي الكون وفي أحوال الناس وتقلباتها على اختلاف تنوعها، بأن الله يعلم كل شيء في ذلك. يعني الإلمام بعلم الله، بأن علم الله تعالى لا يترك شيئا في الوجود إلا ويتناوله. وأنتم يعني تحت هذه الكلمة الجامعة تستطيعون أن تجدوا تطبيقاتها في القرآن الكريم في أحوال الإنسان. إن الله عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم متقلبكم ومثواكم فيما يتصل بالإنسان. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. عما يتصل بالإنسان، وهو أسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار إلى آخره. طيب، ما يهدر في الكون جملة وتفصيلا، لا يغيب عن علم الله تعالى شيء، كل شيء ينكشف لله تعالى ولا يخفى عليه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه شيء. والذي لا يخفى عليه شيء يعني يعلم كل شيء، ينكشف له كل شيء. من هنا نعلم أن صفة العلم لله تعالى صفة انكشاف، انكشاف لا يخفى على الله شيء ما دام هو عالم به، فهو منكشف له وظاهر له سبحانه وتعالى. إذن يعلم كل ما في الكون، كل ما في الكون، وهو بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما، وهو العليم الحكيم، ما أكثرها، العليم العليم العليم، وكان الله بكل شيء عليما. وهكذا، يعني أينما تتجه لا يكاد يخلو موضوع من تذييله أو مزجه أو ابتدائه أو ابتدائه وانتهائه من التذكير بعلم الله سبحانه وتعالى. ما في شيء وما في موضوع في الإنسان في الكون إلا وهو ممزوج أو مبتدأ ومختتم بالحديث عن صفة العلم لله سبحانه وتعالى. فإذا في الجانب الآخر العلم الإحاطة، الإحاطة بكل شيء. وفي الجانب الآخر أيضا أن الذي يعلم كل شيء لا يساويه ولا يدانيه أحد في علمه، فالله الذي وسع كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما، وأحاط بما لديهم، وأحصى كل شيء عددا، فهذا يدل على علمه سبحانه وتعالى الذي يتسع لكل شيء ولا يغيب عنه شيء. ثم في التنزيه مع العلم، يعني الذي يحيط بكل شيء علما غيره لا يحيط علما ولا يحيط بالله سبحانه وتعالى علما، فهو العلم خاص به سبحانه وتعالى، العلم الشامل، العلم الكامل، العلم المحيط، العلم الذي لا يغيب عنه معلوم، هذا لا يشاركه فيه أحد ولا الخلق مجتمعون. فهو الذي يتفرد بالعلم الإلهي، العلم الإلهي لا يشاركه فيه سبحانه وتعالى أحد ولا الخلق مجتمعين، لا ملائكة ولا بشر ولا إنس ولا جن ولا رسل ولا كل، يعني كل له من العلم ما أعطاه بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حتى الإحاطة بشيء من العلم هذا بعد إذنه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء بشيء من علمه، بشيء من علمه سبحانه، لا أحد يحيط بشيء من علمه. ومن للتبيط، لا أحد يحيط بشيء يعني ببعض علمه بشيء ولو قليل من علمه إلا إذا أذن له، لكن الإحاطة بكل شيء علما هذا يتفرد به من الله العليم الخبير فقط. فلا أحد يحيط به بالعلم بكل شيء وبكل معلوم إلا الله سبحانه وتعالى. أما الخلق فلا يحيطون بعلمه أبدا ولا يدانوه في علمه أبدا، لأنه وحده الذي يتفرد بالعلم بكل شيء وبالإحاطة علما بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم بعد ذلك تنظر من وجه آخر فيما ذكره القرآن الكريم عن علم الله سبحانه وتعالى، تجد تبحث عن المغزى والثمرة الفائدة من معرفة الإنسان بأن ربه عليم بكل شيء، يفيده ويفيد الكون ويفيد الناس من جميع الجهات من جوانب مختلفة. فالذي يعلم أن ربه يعلم كل شيء يحسب حسابا لهذا العليم الذي لا يغيب عنه شيء، يراقبه، ينتظر ويخاف عقابه ويرجو ثوابه، ويخاف أن يخادع أو يخون أو يغش أو يعني يراوغ إذا غابت أعين الرقباء. فالله تعالى لا يغيب عن أحد، كل شيء مكشوف له سبحانه وتعالى. فإذن هنا يعني تكون استقامة العبد إذا آمن بالله الذي يعلم السرائر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون. ما الفائدة أن أعلم وأن يخبرني الله بأنه عليم بما نكسب؟ يعني معناها سيحاسبكم على إيه؟ على ما قدمتم، ما دام علم كل شيء لا فيه مفر من إيه؟ من أن يعني من حساب الله ومن جزائه ومن محاسبته، لأنه كلما قدم سرا كان أم علانية فالله سبحانه وتعالى عليم به، والله تعالى سجله له. ويأتي يوم القيامة يقول العبد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم شهيدا، هو بكل شيء محيط، وهو واسع العلم، وهو لطيف في العلم يعلم الدقائق، وهو خبير في العلم يعلم الحقائق ويعلم كل شيء. إذن هذا كله يجعل الإنسان يعني يعبد الله كأنه يراه، وهو الإحسان، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والذي يراك ويتوكل على الله الذي يعلمه ويراه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إلى آخر. فإذن أينما تكونوا فالله بكم عليم، وأينما تفعلون فالله بكم عليم بفعلكم، وهكذا فالله حاضر ورقيب وشهيد ومحيط، فلا مفر من الله إلا إلى الله، لا مفر منه إلا إليه. فإذن أين المفر؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ لا مفر، والله به عليم وبه خبير وعليه رقيب وله شهيد وبه محيط، فلا مفر. فإذن هنا تكون الاستقامة للعبد، يكون الله العليم نصب عينيه، نصب عينيه، هو في طاعته دائما، وهنا تكون الاستقامة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه إيه؟ إنه خبير بما تعملون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون إلى آخره. فإذن الله خبير والله بصير، فعلى العبد أن يستقيم، لأن ربه يعني بصير وخبير وعليم. هكذا نجد في الإيمان بالله العليم فيه صلاح للعبد وصلاح للعباد وصلاح للكون وللوجود كله بأسره، عندما يكون العاقل المكلف مؤمنا بأن الله عليم وعليم بكل شيء، فهنا يستقيم أمره ويسير على الجادة. وإذا انحرف قليلا أو كثيرا ردته هذه الاعتبارات الإيمانية إلى الطريق الصحيح وإلى طريق الاستقامة. نعم. أما الدليل العقلي، الدليل على علم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، من علمه، إذا نص على العلم وعلى صفة العلم أو لا، بالإضافة إلى الاشتقاقات، عالم عليم علام، يعلم، علم، بكل الاشتقاقات في مادة العلمة، وما يفيد العلم من إيه؟ من أسماء أخرى لله، ومن إيه؟ من إخبار عن الله سبحانه وتعالى، خبير لطيف شهيد محيط رقيب حفيظ، كلها أسماء تعطي صفات تفيد العلم. فصفة العلم يشهد لها أكثر من إيه؟ من موضع، وأكثر من اشتقاق، وأكثر من اسم، وأكثر من صفة، كلها تصب في صفة الإيه؟ صفة العلم. ومن لماذا جاءت هذه الصفات السبع يعني ونص عليها بالذات؟ لأنها جامعة لما تفرع من صفات وما تفرق من صفات. فانظر صفة العلم كم اسم من أسماء الله الحسنى يدل عليها، وكم خبر عن الله يفيد صفة العلم، وكم فعل في بين خلق الله، فعل من الله في خلقه يشير إلى صفة الإيه؟ إلى صفة العلم. فإذا يعني العلم دلت عليه أسماء كثيرة وأفعال كثيرة وأخبار كثيرة، وكذلك القدرة، وكذلك الإرادة، وكذلك السمع والبصر، وكذلك الكلام، وكذلك صفة الحياة. من هنا كانت هذه الإرادة، كانت هذه الصفات السبع جامعة لإيه؟ لما تفرق من الصفات والأسماء التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، والتي عرفنا الله تعالى بها، والتي تستقيم حياتنا عن طريق معرفتنا بها ومعرفة الله عن طريقها، تستقيم حياة الناس وحياة الكون. فهنا يعرفنا الله تعالى منه بكمالاته وبأسمائه بالقدر الذي تستقيم به حياتنا، لا بالقدر الذي يليق به سبحانه وتعالى. فعلمنا علم الخلق بالله سبحانه وتعالى بما علمهم وبالمقدار الذي يتسع لتتسع له طاقاتهم وإمكاناتهم، على قدر طاقتنا وعلى قدر حاجتنا. نعرف من الله بأسمائه وكمالاته وتنزيهاته وصفاته، لا نعرف كل شيء، فإن من أسماء الله تعالى ما أخفاه الله عنه، ومن صفاته ما لا تتسع مداركنا ولا حتى لغاتنا ولا ألسنتنا للتعبير عن إيش؟ عن كمالات الله سبحانه وتعالى. فلا تتسع لا عقولنا ولا أعمارنا ولا إمكاناتنا ولا حتى لغاتنا اللغة وعاء المعاني. فالمعاني كمالات الله، فوعاء اللغة هذا يضيق عن أن يستوعب كل كمالات الله تعالى تفصيلا. فإذن هنا لا نستطيع أن نقول إن أسماء الله وكمالاته وصفاته ليست هي فقط التي جاءت في إيه؟ في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المؤهرة، ولا حتى على ألسنة الرسل، لأن ما وراء هذا كله المقدار الذي قدر طاقتنا وقدر حاجتنا، بمقدار قد طاقتنا ما تستوعب ومقدار حاجتنا من إيه؟ من أسماء الله تعالى وصفاته وكمالاته، بالقدر الذي تستقيم حياتنا في علاقتنا بالله وعلاقتنا ببعضنا وبالكون فقط. أما كمالات الله فلا يعلم، لا يعلم الله إلا إيه؟ إلا الله. ولذلك الإمام الغزالي قال إيه؟ عبارات جميلة. الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء يقول: من قال لا أعرف الله فهو فقد صدق، ومن قال أعرف الله فقد صدق. كيف يعني؟ يعني اجتمع النقيضان هنا؟ لا، الجهة منفك، الجهة إيه؟ منفك. فمن قال لا أعرف الله يعني معرفة كاملة بقدره، على قدره هو سبحانه وتعالى، فهو صدق في أنه لا يعرف الله، يعني لا أعرف الله معرفة إيه؟ كاملة، معرفة إيه؟ كاملة. فإذن هنا إيه؟ صادق في هذا أو ليس صادقا؟ صادق. طيب ومن قال أعرف الله فهو صادق، بمعنى صادق بمعنى أنه يعرف من الله بالقدر الذي يتناسب معه هو ويدركه هو، أو بالقدر الذي يتناسب مع الله سبحانه وتعالى وقدره سبحانه مع الإنسان على مقداره. أنا أعرف من الله أنه موجود وأنه إجمالا له كل الكمالات، ما يعلمه الخلق وما لا يعلمه. وهذا قدر من معرفة الله أو لا؟ قدر إيه؟ مقدار من معرفة الله. فمن قال أنا أعرف الله ويقصد هذا المقدار فهو صادق أو كاذب؟ فهو صادق. ومن قال لا أعرف الله فهو يعني أنه لا يعرف الله حق الإيه؟ حق المعرفة. والله تعالى يقول: وما قدر الله، وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. وربنا تحدث عن كلمات الله، كلماته، وكلماته كمال من كمالاته. كلمات الله كمال من كمالات الله أم هي كل كمالات الله؟ كمال من كمالات الله. كلمات الله كمال من إيه؟ من كمالات الله. تلحظون هذا الجناس حتى لا تنسوا إيه؟ هذا التعبير الذي فيه الجناس. كلمات الله كمال من كمالات الله. هل يحيط الخلق وهل تنفد كلمات الله؟ حتى لو نفدت علوم الخلق هل تنفد كلمات الله؟ لا تنفد. انظر إلى كلام الله وهو يتحدث عن كلمات الله، قال: قل لو كان البحر مدادا، مدادا يعني حبر، لأنه قديما كانوا يكتبون بالقلم يغمسونه في الحبر في المداد. أنت الآن يأتيك القلم جاهزا، الحبر فيه جاهز، إذا فرغ هذا الأنبوب من الحبر خلاص تلقيه وتشتري قلما. فإذا الحبر المداد في داخله في هذا الأنبوب، لكن كان قديما قبل أن يظهر هذا القلم كنا نشتري الحبر لوحده ونشتري القلم نسميه قلم الأبانوس، قلم الأبانوس. تسأل أباك وجدك يقول لك أيوة قلم الأبانوس كنا نكتب به، ولعله بقي من لمن يعني هو يهتم بالتراث ويكتب بالقلم الحبر. فكانت الحبرة نشتريها سائل ونملأ القلم الأبانوس. أو الكتاب قبل هذا أيضا، أقدم من هذا أيضا، كنا نشتري الحبر خام، حبر خام، ونقوم بإعداده كالذي يركب الأدوية. نحله الحبر الخام هذا، نحله بالماء ونذيبه فيصير فيصير حبرا. والقلم كان قلم من البوص، عيدان الذرة أو عيدان النبات الفارسي، نعملها مثل الريشة، الريشة التي يرسم بها، ونعمل لها سن أو هكذا عشان تشرب الحبر ويتمتص الحبر، القلم يمتص الحبر، ونمل ونكتب. الكتب القديمة المخطوطات كلها كتبت بهذه الطريقة، المخطوطات التي تطلعون عليها كتبت بهذه الطريقة بالحبر. وانظر خط بديع العلماء القدامى والخطاطون، خط جميل. يعني المصاحف القديمة والمخطوطات، انظروا إلى الخطوط كانت تكتب هكذا. فربنا يقول ولو أن ما في الأرض قل لو كان البحر، البحر يعني جنس الماء، البحر قال للجنس، البحر يعني جنس البحر يعني الماء. والماء يشكل في الأرض كم نسبة، كم من اليابسة؟ 70%، 70% ماء على سطح الأرض، و30% أو أقل يساوي اليابسة. نحن نعيش على نسبة قليلة بالنسبة لسطح المسطحات المائية على الأرض، الكائنات البرية، نحن وكل من يعيش من الكائنات البرية. فقال لو أن ما في قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ماذا يعني لكلمات ربي؟ ماذا تعني؟ يعني الكلمات تكتب بالمداد. إذن هل المداد يكتب نفسه بنفسه أم في أيدي ستكتب؟ في أيدي ستكتب، وفي أقلام ستأخذ المداد، تمتص المداد وتكتب الكلمات، والأيدي تمسك بالأقلام وتمل بالمداد وتكتب. طيب والأقلام والأيدي ستكتب من تلقاء نفسها أم اليد لها صاحب؟ اليد لها اليد لها صاحب، صاحب اليد، فهي جزء من من كائن حي عاقل. طيب وهذه اليد، اليد جسد ميت أو عضو في جسد ميتة في ميت، أم هي في كائن حي عاقل؟ كائن حي وعاقل. إذن يفكر ويستوحي ويستلهم ويتعلم من كلمات الله ما يتعلم، ثم يكتب ما تعلمه. قال لو أنما شوف يعني التداعيات، كم تداعي يذكر القرآن شيئا ويترك لعقلك وتفكيرك لقية لقية الأشياء، أنت تبحث عن عن اكتسابها وتعلمها بطبيعة توارث الخواطر أو التداعيات يعني التداعيات. ولو أن ما في قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ماذا يحدث؟ قال لنفد البحر. وبعدين قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني تبقى كلمات الله لا تنفد، وقد استنفد المداد كله الذي يشكل كل الماء على مثل كل الماء على الأرض، مثل كل المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات وأنهار وقل ما شئت. ولو جئنا بمثله، هذا الذي نفد كله، ينفد وكلمات الله باقية لم تنفد. وحتى لو جئنا بمثل هذا المداد أيضا لنفد وكلمات الله إيه؟ لا تنفد. هذا عن كلمات الله وهي كمال من إيه؟ من كمالات الله. فكيف بكمالاته الباقية؟ كيف بعلمه وهو كمال من كمالاته؟ كيف بقدرته؟ كيف بحكمته؟ كيف بعدله؟ كيف بسلطانه؟ كيف برحمته؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهكذا. وفي الآية الأخرى في آية سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من إيه؟ من شجرة، من يقول النحاة إنها من زائدة، وتأدبا مع القرآن نقول من صلة، ها؟ حتى لا يتوهم أن في القرآن زائدة، أن في القرآن زيادة يعني مستغنى عنها، لا هي زائدة يعني تعبير اصطلاحي نحوي لا يعني إيه؟ عدم الفائدة، وإنما يعني أنها زائدة لا تفيد فائدة جديدة تأسيسية، وإنما هي تؤكد المعنى الموجود. الحرف الذي يسمونه اصطلاحا نحويا حرفا زائدا لا يعني أنه لا قيمة له ولا دور له في المعنى، لا، هو له دور في المعنى لكنه يؤكد المعنى الموجود ولا يؤسس معنى إيه؟ جديدا. هذا معنى تعبيرهم عن الحروف التي يقولون عنها إنها حروف إيه؟ زائدة. أليس الله بكاف عبده، الباء زائدة. أليس الله بعزيز ذي انتقام، الباء زائدة. مش كده؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، من زائدة. ليست معنى زائدة، ليس معنى ذلك أنها إيه؟ لا عديمة الفائدة، لا، وإنما هي إيه؟ يعني تؤكد المعنى الموجود. لو أن ما في الأرض من شجرة يعني لا تستثني شجرة واحدة. تقول ما في جيبي من جنيه، يعني لو فتشت في جيبي لم تجد جنيها واحدا، لكن أقول لك ما في جيبي جنيهات، ما في جيبي جنيه، ما في جيبي نقود، يعني قد أقصد يعني جنيه، يعني جنس الجنيه، جنيه يعني مال يعتد به، لكن لو جنيه واحد وجدت جنيها واحدا فهذا لا يمنع أن يكون في جيبي جنيه واحد، يعني لا يلتفت إليه. لو أعطيته لحفيدي يلقيه في وجهي لأنه لا يقضي معه مصلحة، لا يأتي بشيء، ها؟ فإذا قلت ما في جيبي جنيه أقصد يعني ليس في جيبي إيه؟ مال يعني إيه؟ له قيمة. لكن لو قلت ما في جيبي من جنيه، من جنيه، أهو التأكيد بمن بمعناها ما فيش ولا إيه؟ ولا قيمة، ما فيش عملة أصلا يعني. ولو أن ما في الأرض من شجر، إذن كلمة من يعني لا تستثني على وجه الأرض شجرة واحدة كلها أصبحت أقلاما. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، تخيلوا لو قطعنا شجرة وقطعناها أقلاما أقلاما، أتدري القلم يساوي حجم هذا الإصبع؟ كم حجم هذا الإصبع في الشجرة الواحدة؟ كم عدد الأقلام الذي يساوي القلم منها الواحد حجم هذا الإصبع؟ إذا قطعت شجرة كبيرة بأغصانها وفروعها وجذعها وسيقانها إلى أقلام في هذا مثل هذا الحجم، تعطيك كم قلم؟ كم قلم؟ ها؟ آلاف الأقلام. فتخيل أن كل أشجار الأرض بهذه الكيفية وبهذا العدد، اضرب في عدد أشجار الأرض بلا استثناء شجرة واحدة، كم سيكون حجم الأقلام؟ عددها أقصد، لا يتصور عددها، لا يتصور عددها، ولا يستطيع الخلق يحصون عدد هذه الأقلام. والبحر، هذه الأقلام، البحر كله أيضا جنس الماء، يمد هذه الأقلام بالمداد، اكتبي أيتها الأقلام وخذي من المداد ما تستطيعين أن تكتبي به. وأنت أيها الأقلام هل تكتبين بنفسك أو كل قلم في يد، كل قلم في يد من الأيدي، وكل يد يد لمن؟ لصاحب اليد ولعقل. إذن أناك على عدد الأيدي عدد الإيه؟ عدد الأشخاص، وعلى عدد الأشخاص عدد العقول وعدد إيه؟ ذوي العلوم يكتسبون ويأخذون من كلمات الله ما يأخذون ويكتبون. كل يكتب، كل يكتب، يكتب وينفذ القلم وينفذ الحبر وينفذ المداد. قال ولو جئ لا، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يا مولانا، مش بمثله فقط، من بعده إيه؟ سبعة أبحر، يعني من بعده، مش بما معها والجملة سبعة، لا من بعد الأول. إذن المجموع كم؟ ثمانية. من بعده إيه؟ سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فهذا كمال من كمالات الله، فكيف بكمالات الله الأخرى والتي لا يحيط بها علم الخلق؟ فكمالات الله لا تتناهى، وما قدر الله حق إيه؟ حق قدره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ضراعته: اللهم سبحانك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي، أنا لا أحصي ثناء عليك. والثناء يعني إيه؟ يعني ذكر الله تعالى بمحامده وكمالاته. أن تثني على شخص تمدحه تصفه بإيه؟ بالصفات الطيبة التي فيه، تثني عليه بما يليق بإيه؟ وبما يتصف به. يقول الشيخ أحمد: رجل طيب، رجل فاضل، رجل صالح، رجل تقي، ورجل كذا. إذن محامد وثناء أو ليس ثناء؟ هذا ثناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بحق ربه: سبحانك يا ربي، أنت منزه، أنت فوق أن أحصي الثناء عليك. والإحصاء يعني الحصر والجمع، يعني ما تحصيه، ما تحصيه يعني أصبح إيه؟ أصبح محصورا تحت في قبضتك أو في عقلك، إن كان شيئا معنويا أصبح إيه؟ في عقلك محصورا، لا يند علم شيء منه عنك، كله تحت سيطرة عقلك. وإن كان شيئا ماديا أحصيته أصبح في قبضتك كحزمة الجرجير، أصبح إيه؟ في قبضتك إذا كان شيئا حسيا أحصيته. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول وهو يناجي ربه: سبحانك أنت أجل وأعلى ومنزه، منزه عن ماذا؟ أن نحصي الثناء عليك، أنت فقط، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث الآخر اللي فيه إيه؟ اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته. الحديث له بداية، ما يصيب العبد من هم ولا غم ولا حزن، فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن بعدما سمى به نفسه والذي علمه أحدا من خلقه وبعد الذي أنزله في كتابه، بعد كل هذا وذاك، هناك من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، استأثر يعني لا يعلمه مخلوق أبدا، لا يعلمه إلا هو. وما من اسم إلا ويحمل كمالا من كمالات الله، يدل على كمال من إيه؟ كما ترون وتلاحظون في أسماء الله الحسنى التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. ما من اسم إلا ويحمل صفة وكمالا من كمالات الله أو لا؟ نعم، الرحمن الرحيم، الملك القدوس العزيز الحكيم العليم، وهكذا كل اسم يشير إيه ويحمل صفة أو لا؟ نعم، يدل على الذات المتصفة بالصفة. العليم يدل على الله المتصف بالعلم، الحكيم يدل على الله المتصف بالحكمة، الرحيم على الله المتصف بالرحمة، وهكذا. إلا اسما واحدا فهو علم على الذات العلية، إذا ذكر فهو اسم جامع لكل ما تفرق من الكمالات ما نعلم وما لا نعلم، وهو لفظ الجلالة الله. الله لأنه علم على الذات العلية، لا يشير إلى صفة بعينها، ولكن إذا ذكر انصرف الذهن إلى الله المتصف بكل الكمالات، ما علمه العباد والخلق وما لم يعلموه، وما أنزله في كتابه وما لم ينزل، وما استأثر الله به في علم الغيب عنده. إذن معناها أن الله استأثر بأسماء لم يعلمها أحدا من خلقه ولم ينزلها في كتابه، ولكن استأثر بها لوحده سبحانه وتعالى، فلم يعلمها إلا هو. وهذا يدل على أن كمالات الله فوق ما نعلم وفوق ما جاء في إيه؟ على ألسنة الرسل وفي الشرائع أو لا؟ نعم، فوق ذلك كله، لأننا ما علمنا وما علمنا إلا ما هو على قدر طاقتنا وعلى قدر حاجتنا، على قدر إيه؟ حاجتنا. نحن نأخذ من أسماء الله وصفاته ما علمنا في كتابه وعلى لسان رسله ورسوله صلى الله عليه وسلم خاتمهم بما يتصلح حياتنا في دنيانا وأخرانا. يصلح حياتنا أن نعرف أنه العليم والعليم الخبير وكذا، أنه القدير وأنه الرحيم، كل هذا يعود علينا بالخير وبالثمرة في دنيانا وفي أخرانا. هذا الذي إيه؟ القدر الذي يتفق مع حاجتنا وعلى قدر طاقتنا. فليكمل أخوكم حتى تسمعوا بقية الموضوع حتى ننتهي من صفة العلم إن شاء الله بالاستدلال. الآن سيأتي بالدليل العقلي بعدما توفنا مع الأدلة النقلية في القرآن الكريم، فبقي أن ننظر في دليل العقل. والعقل يعني القرآن الكريم خاطبه، وخاطبه أيضا بما يفكر في الكون وفي الخلق وفي النفس، ليعرف من خلال تفكيره في الخلق يعرف الخالق بكمالاته، لأنه لن يعرف الخالق بذاته وحقيقة ذاته، فذلك فوق الطاقة وفوق الحاجة. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا، تفكروا في خلق الله يعرفكم بالله الذي له الخلق والأمر والملك والملكوت والجلال والإكرام وذو النعم، يفكركم بنعمه وبالكون، وتستكشفون من الكون ما ينفعكم أيضا في دنياكم في الخلافة في الأرض، هذا الذي يفيدكم أيها العقلاء أيها الناس. فإذا الدليل العقلي أيضا هو من عطاء الله ومن هبة الله ومن ما جاء في القرآن، فتح باب التدبر والتفكر والتأمل في الكون وفي النفس، من خلال هذا التفكر يعلم أن الله يتصف بالعلم، يتصف بالحكمة، يستكشف في الكون عدل الله وعلم الله وقدرة الله ورحمة الله. فانظر أيها العاقل إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار إيه؟ انظر بتدبر تفكر في الكون في النفس، ستجد آثار رحمة الله، وكذلك ستجد آثار علم الله وعجائب قدرة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا يا رب كل هذا تعرفنا به؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انظروا، إذن آيات القرآن نفسها تفتح العقول على النظر والتفكير، ليصل من خلال التفكير في الكون إلى المكون بكمالاته سبحانه وتعالى، بعلمه المطلق المحيط وبقدرته وبحكمته إلى غير ذلك. تفضل. ومعلوم أنه عالم بغيبه، لأن ما ينطلق عليه اسم الغيب فهو صنعه المتقن وفعله المحكم المرتب، وذلك يدل على قدرته على ما سبق، فإن من رأى خطوطا منظومة تصدر على الاتساق من كاتبه، لأن غيره صنعه الحكيم المتقن، يعني الله يعلم غيره، والذي يعلم غيره بنفسه أعلم، يعني أنت علمك سيتعدى غيرك قبل أن تعلم نفسك، أنت بنفسك أعلم ثم يتعدى غيرك، ما علمته أنت نفسك يتعدى تعلم غيره. فالذي يعلم غيره بذاته إيه؟ من باب أولى، من باب أولى يعلم نفسه، يعلم ذاته. فهمت يا بنتي؟ يعني هو يعلم، عالم غيره ألا يعلم نفسه؟ من باب أولى يعلم نفسه. لكن بتقول بنتي، بنتنا إنه يعني أنا علمت في غيري شيئا لم أجده في نفسي. ما هو معنى هذا؟ أنا علمت في غيري شيئا علمت في نفسي أنه ليس موجود، علمت في نفسي أنه مفقود. يبدأ علم بالنفس أو لا؟ ها؟ علم بالنفس أن ما عند غيري ليس موجودا إيه؟ ليس موجودا عندي. فإذن هو دليل على علم النفس أو لا؟ دليل على العلم بالنفس. فالذي يعلم غيره هو بذاته إيه؟ بنفسه أو بذاته إيه؟ أعلم من باب أول. هل يتعدى علمه إلى غيره وهو لا يعلم نفسه؟ طبعا لا. هذا إيه؟ هذا من ناحية. ثم يقول والغير في حق الله هو صنعته، لأن غير الله ماذا؟ العالم. أنتم تعرفون العالم بماذا؟ ما سوى الله سبحانه وتعالى، يعني ما عدا الله كل اسمه إيه؟ عالم، سواء كان في الغيب أو في الشهادة، يعني ما تدركه الحواس وما لا تدركه مما لا يستطيع الحس البشري أن يدركه اسمه عالم. لكن بس عالم الغيب ولا عالم الشهادة؟ العالم عالمان، العالم إيه؟ عالمان، عالم الغيب وعالم الإيه؟ عالم الشهادة. عالم الشهادة ما نراه المحسات، أنا وأنت والكائنات والنباتات والجمادات والأجرام السماوية كله عالم الشهادة، نراه بأعيننا، وحتى الذي لا نراه نحن بأدواتنا المباشرة، يعني الأدوات اللي أصبحت الإيه؟ الصناعية تقرب لنا البعيد وتكبر لنا الدقيق الصغير كالتلسكوب والميكروسكوب وما إلى ذلك، والأجهزة الدقيقة عرفتنا من الأشياء ما لم ندركه بحواسنا المباشرة. هلال رمضان بعد أيام لسنا مؤهلين جميعا لأن نراه بالعين المباشرة، حتى لو كان نظرك 6 على 6 وانت في فوق سطح البيت صعب أن تراه، إلا إذا كان انت عندك بقى إمكانات، هنيئا لك، ربنا يبارك لك. لكن يعني قلة من يذهبون إلى المراصد معينة أو مطالع الهلال، لأنه هو في فترة طيب. فإذا أو بأجهزة مساعدة يعني زي التلسكوب وما إلى ذلك، يحاولون أن يدركوا بها ويروا بها الهلال. فإذا في عالم الغيب وفي عالم كله عالم أو ليس عالما، كله عالم. فعالم الغيب أو عالم الشهادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. إذن العرش والكرسي والقلم واللوح كل هذه الكائنات التي أخبر الله عنها، والملائكة والجن وما لا نعلم من كائنات التي فوق مدركاتنا وليست تحت طائلة حسنا، فكل هذا من العالم، كله عالم. العرش من العالم، العرش خلقه من العالم أو ليس من العالم؟ من العالم، هو العالم في هذه الدنيا. نعم، فالعالم صنعه، فكل هذا خلقه، وما نتج عنه من الزمان والمكان واعتبارات الكائنات المخلوقة. نعم، فهذا كله خلقه، وهذا الخلق في غاية الإبداع والإتقان. والإبداع والإتقان يدل على أن الذي خلق وأبدع عليم أو ليس عليما؟ طبعا الإبداع يدل على علم الصانع، علم من صنع هذا الشيء البديع المتقن، بإمكانات مواصفات دقيقة جدا وحسابات، وكل شيء موضوع بمقدار وبوظيفة تستنتظره ويتناسب تكوينه ودقته وتصميمه مع الوظيفة التي تنتظره، ولا خلل ولا اعوجاج، وفيه فيه بدائل إذا فقد شيء يعني يحل محله وينبت مكانه، وإمكانات يعني بديعة جدا جدا في الصنع، تدل على الذي خلق وأبدع عليم. وكلما تستكشف إبداع أكثر تستكشف أن هذا الصانع به من العلم ما لم تدركه، يعني تستكشف أيضا مع دقة الصنعة كل يوم تستكشف معها، وتبعا لهذا الاستكشاف علم صانعه. وهل ينتهي هذا الاستكشاف يوما من قبل العقلاء والعلماء والمتدبرين والمتفكرين؟ لا ينتهي. إذن استكشاف علم الله تعالى أيضا لا ينتهي، كلما استكشف الإنسان وعجائب في الصنع وعجائب في الدقة والإتقان، كلما لزم من هذا الاستكشاف استكشاف علم البديع الجديد من علم الله، أو لا الجديد من علم الله أكثر. وبما أن هذا الاستكشاف لا ينتهي، وكل يوم يستكشف الناس والعقلاء بقدر ما يتدبرون ويتفحصون ويبحثون ويجمعون من المعارف ويستزيدون بقدر ما يستكشفون من إتقان الصنعة، وبعه بقدر ما يستكشفون من مدى علم الله الصانع سبحانه وتعالى. وهذا كله لا ينتهي، وبالتالي لا ينتهي استكشاف المرء والخلق والعباد لعلم الله سبحانه وتعالى إحاطة ودقة وخبرة ولطفا. فسبحان الله العليم بكل شيء الخبير بكل شيء. تفضل. وذلك يدل على قدرته على ما سبق. نعم. إن من رأى خطوطا مرسومة تصل على الاتساق من كاتب ثم استراب في كونه عالما بصنعة الكتابة كان سفيها في استرابته. يعني ما تقولون في واحد وجد خطوط غاية في الإبداع، خطوط خط برقعة، خط جميل، خط كوفي، خط كذا، ومع الخط خدم عندك إبداع في الكتابة، إبداع في الترقيم، إبداع في الترتيب، إبداع كمان في المعاني، إبداع في اختيار الكلمة. ألا يدل الكل هذه القطعة التي أمامي خط بديع وجمال في الكلمة وفصاحة وبلاغة وكذا وكذا، ألا يدل على علم هذا صاحب هذا الخط؟ طيب لو واحد قال لا أنا أشك أن صاحب هذا الخط وصاحب هذه الكتابة عنده علم، يبقى أنت تشك في عقل هذا الذي يشك في علم الكاتب أو لا؟ أنت تشك في أنه عاقل أو لا؟ إذن هذا يعني يفصح عن سفهه ولا عقل، يفصح عن أن عقله خفيف ضعيف أو حتى فاقد العقل يمكن. صحيح ولا لا؟ واحد يقول لا يا عم، هذا الذي كتب أشك أنه عنده علم. ما أنت عندك علم؟ إذا كان هذا الذي صاحب هذه الكتابة لا علم له، فما معنى العلم؟ ما معنى العلم يكون؟ العلم يكون عند المجانين، عند فاقد العقول وفاقد الصنعة أصلا، أم العلم يدل عليه أثره؟ تعرف العالم من الجاهل من ماذا؟ أن صورته جميلة عندك فقط؟ أنه يلبس مثلا زيا؟ لا، الزي ممكن إشارة على وضعية فقط، لكن يعني أفصح عن نفسك، أسمعك، أسمع كلامك أعرف أنه إيه الكلام ينبئ عن صاحبه. المرء بأسراره، المرء مخبوء تحت إيه؟ تحت لسانه، يعني متخبي مختفي تحت إيه؟ لسانه. فإذا نطق أظهر لسانه ونطقه، أظهر إذا كان هذا الذي ينطق أثر علم ولا جهل. وكذلك الخط، الكتابة هذه المقطوعة، كلام هزل، إذن يدل على سفه قائله وكاتبه. لا، كلام بديع جميل، فيه ترتيب منمق منسق، فيها معاني، فيها كل ما كان فيه إبداع أكثر، كلما دل على علم من كتبه أو نقله أو قاله أو لا. وقل لا أنا هذا أعترف إنه ده علم، لكن الذي صدر منه ليس عالم، إذن أنا أشك فيك أنت وليس في إيه؟ هذا الذي يقول ذلك. فإذن هذا الذي يقوله يعني، فإذن هذا يدل على يعني بيدينا مثال على أن الصنعة تدل على علم صانعها، الصنعة المتقنة تدل على أن صانعها إيه؟ عليم. عليم، نعم. فإذا قد ثبت أنه عالم بذاته وبغيره، فإن قيل فهل لمعلوماته نهاية؟ دخل في تفريعة أخرى، في جانب فرعي آخر، هل لمعلوماته نهاية؟ لا طبعا، لا نهاية لمعلوماته، لأن العلوم يعني تضاعف، كل شيء قابل للمزيد، مدام قابل للمزيد يعلمه الله أو لا يعلمه، كالأعداد، هل مضاعفة العدد لها نهاية؟ ضاعف الواحد اثنين، ضاعف الاثنين أربعة، ضاعف الأربعة وهكذا صاعد في التضيف، ضاعف المليون المليار الملايين الملايين مليارات المليارات تريليون التريليون، وضاعف ضاعف ضاعف ضاعف، حتى في الرياضيات يقولون إلى ما لا. إذن هذا التضييف لا نهاية له، كذلك المعلومات لا إيه؟ لا تتناهى، لا تتناهى، لا تتناهى. إذن يعلمها الله أو لا يعلمها؟ إذن مهما قلت عن المعلومات بأنها لا تتناهى، لكنها عند الله إيه؟ يعلمها أو لا يعلمها؟ مهما قلت عنها إنها لا تتناهى، لكنها عند الله معلومة له سبحانه وتعالى. نعم. قلنا لا، فإن الموجودات في الحال وإن كانت متناهية، فالممكنات في الاستقبال غير متناهية. الموجودات في الحال حاليا على أرض الواقع، ما هو موجود الآن بالفعل من الموجودات المخلوقة، يعني من المخلوقات، الموجودات المخلوقة الآن متناهية أو غير متناهية؟ متناهية. لكن كون أنت أيها الإنسان بإمكاناتك وإحصاءاتك وأدواتك وعمرك وعقلك وحياتك ومحدوديتك الزمانية والمكانية والعقلية والقدرات لا تستطيع أن تلم، لكن هي في ذاتها محصورة محدودة أو ليست محدودة؟ هي في ذاتها محدودة، لكن أنت لا تحيط بها لأنك أنت إيه؟ أنت أقل، هي أوسع من إيه؟ هي وإن كانت محدودة فهي أوسع دائرة من محدوديتك أنت، أنت دائرتك محدودة أكثر، لأنه أنا أقصى ما عندي كم سنة هعيش؟ 50 60 70 80 سنة 100 سنة 110 سنين، لكن الدائرة الموجود أوسع من دائرة إيه؟ دائرة وجودك أنت. فإذا هي أوسع دائرة منك، لكن هي بالنسبة لله محدود منحصرة أو ليست منحصرة، وبالنسبة هي في ذاتها في حد ذاتها محدودة ما وجد بالفعل أو لا، ما وجد بالفعل فهو إيه؟ فهو محدود منحصر، ما وجد في الإيه؟ بالفعل، سواء ما سبق ما وجد وانتهى ومضى عليه الزمن أو ما هو موجود الآن، هو منحصر متناهي أو لا منحصر إيه؟ لكن ما هو قابل للوجود المستقبلي هل هو متناهي؟ ليس متناهي، يوجد مثل هذا الذي هو موجود، ويوجد مثله ومثل مثله ومثل مثله، القابلية هذه لا تنتهي، قابلية الوجود المستقبلي إيه؟ لا تنتهي، كالأعداد الإيه؟ المضروبة في نفسها إلى ما لا إيه؟ إلى ما لا نهاية. فتوقعات الوجود المتجدد لا تنتهي، توقعات الوجود لا تنتهي. إذن لكنه إذن هي معلومات لله أو ليست معلومات؟ كل ما هو مستجد أو قابل للتجدد وللإمكان قابل بالنسبة لله يعلم أو لا يعلم، يعلمه الله أو لا يعلمه، فهي معلومات الله تعالى. إذن معلومات الله لا إيه؟ لا تتناسب، هذا معنى كلمة معلومات الله لا إيه؟ لا تتناسب. لكن ما هو موجود بالفعل متناهٍ، لكن ما هو قابل للوجود المستقبلي لا يتناهى، وهو معلوم لله تعالى، فإذن معلومات الله إيه؟ المستقبلية المتجددة التي لا تتناهى، إذن هي أيضا معلومات لله لا تتناهى. فهمت؟ نعم. ونعلم أن الممكنات التي ليست بموجودة أنه سيوجدها أو لا يوجدها. نعم. ويعلم إذن ما لا نهاية له. نعم. بل لو أردنا أن نكثر على شيء واحد وجوها من النسب والتقديرات لخرج عن النهاية. اللي هو إيه؟ اضرب واحد في واحد، اضرب اثنين، اضرب ضاعف ضاعف ضاعف العدد، ستجدها لا متناهية أو متناهية لا نهاية لها إلى ما لا يتناهى. نعم. والله تعالى عالم بجميعها، والله عالم ذلك كل شيء. لقد أحصاهم، يوم القيامة يأتي ويقول لقد أحصاهم وعدهم عدد وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدده. ومن أسمائه المحصي، محصي يعني أحصى كل من إيه؟ وأحصى كل شيء إيه؟ وأحصى كل شيء عدد. نعم. فإن نقول مثلا ضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، وضعف ثمانية ستة عشر، وهكذا نضاعف ضعف الاثنين وضعف ضعف الضعف ولا يتناهى. والإنسان لا يعلم من مراتبها إلا ما يقدره بذهنه. نعم. وسينقطع عمره ويبقى من التضعيفات ما لا يتناهى. نعم. فإذا معرفة أضعاف أضعاف الاثنين وهو عدد واحد يخرج عن الحصر، وكذلك كل عدد، فكيف غير ذلك من النسب والتقديرات؟ نعم. وهذا العلم مع تعلقه بمعلومات لا نهاية لها واحد. إذن المعلومات لا تتناهى، لكن العلم الإلهي إيه؟ العلم واحد لا يتعدد، والمعلومات لا إيه؟ لا نهاية لها. فهمنا؟ إذن لا يتعدد العلم بتعدد المعلوم، لا يتعدد العلم الإلهي بتعدد المعلوم على كل معلوم علم، يعني يعلم كل، لأن بعض الإيه؟ بعض المتكلمين المبتدعة زي جهم بن صفوان قالوا بتعدد العلم على قدر تعدد المعلوم، يعلم كل معلوم بعلم آخر، إذن يتجدد العلم بتجدد المعلوم. أقول لا، هذا كلام غير صحيح، لأن الله أخبر أنه يعلم علما واحدا ولا علوم متعددة، علم واحد، الله تعالى يعلم كل شيء، ما قالش أعلم علوما لكل معلوم أعلمه بعلم، قال وأحصى كل شيء، يعني إيه؟ وأحاط بكل شيء علما ولا علوما، علم واحد يعلم به كل إيه؟ قال وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، يعني العلم الواحد يحيط بكل شيء، وهذا معنى الألوهية. الألوهية الصفة الواحدة مطلقة تحيط بكل إيه؟ يعني تتناول كل إيه؟ كل متعلق لها. نعم. كما سيأتي بيانه من بعد مع سائر الصفات. نعم. الصفة الثالثة الحياة. انتهت صفة العلم بدليلها العقلي وأدلتها النقلية قائمة في القرآن الكريم كما أشرنا، وينتهي بهذا العرض صفة العلم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى صفة الحياة. أتفضل. صفة الحياة يعني ليس فيها كلام كثير، لأنها صفة إيه؟ هي أيضا صفة أزلية، لأن الله تعالى حي، صفة ذات، صفة حياة، حياته ملازمة له، ليست إيه؟ لاحقة، لأن الصفات كلها قديمة أزلية، يعني لا بداية لها، كالذات سبحانه وتعالى. فالله بذاته حي، والله بذاته عليم وقدير، يعني الله تعالى موجود بقدمه وعلمه وحياته وسمعه وبصره وهكذا. فالله تعالى حي، وصفة الحياة فيه صفة ذاتية، صفة ذاتية لم تلحقه فيما بعد، ولم تكن لها بداية، كما أن ذاته لا بداية لها، صفة الحياة. وهذا عن صفة الحياة، وماذا عن دليلها؟ القرآن الكريم آيات كثيرة أثبتت صفة الحياة لله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حي يعني يتصف بالإيه؟ بالحياة، لكن محي، يحيي ويميت، تحيي وتميت، وهو الذي يحيي ويميت، الذي خلق والذي يميتني ثم يحيي. الإحياء شيء، والحياة شيء آخر، وصف آخر. حياة يعني إيه؟ حياة يعني صفته الذاتية، لكن إحياء فعل الحياة في غيره، فعل الحياة في إيه؟ يعني يحيي غيره، يعني تتعدى الحياة إلى غيره، يعني يوجد الحياة في الموات، فيصير الميت حيا، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، وهكذا، وكذلك تخرجون. عبادة إحياء، والإحياء صفة فعل، لأنها بمعنى يفعل الحياة في غيره، تتعدى الحياة إلى غيره بخلقه سبحانه. إذن خلق الإحياء، خلق الحياة بإحيائه، خلق الحياة، خلق الحياة، لكن الحي صفته هو سبحانه حي. إذن صفة ذات، صفة إيه؟ ذات. إذن الحياة صفة ذات لله سبحانه، والإحياء صفة إيه؟ صفة فعل، لأنه فعل الحياة في غيره بالإحياء. الإحياء معناه أنه إيه؟ خلق الحياة في غيره، فأحيا لما خلق، فتخلق. لكن حياته يعني ذاته تتصف بالحياة، فهي صفة إيه؟ صفة ذات. الحياة هو الحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين. أنتم تدعون حيا، أنتم تتوكلون على حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على إيه؟ على الحي الذي لا يموت. فإذا نحن نتحدث عن صفة الحياة التي هي صفة ذات أو صفة الفعل؟ صفة الذات، الحياة، حياته سبحانه. ثم إن من ثبتت له القدرة والإرادة، أو ثبتت له القدرة والعلم، أيكون غير متصف بالحياة؟ هل يعقل هذا؟ أنت تصف من بالعلم والقدرة؟ تصف الحي أو تصف فاقد الحياة؟ إذن ما كان عالما ولا قادرا إلا لكونه حيا. إذن العلم والقدرة فرع الحياة. يعني منطقيا لا علم ولا قدرة لمن يتصف بهما لفاقد الحياة. إذن لولا حياته لما كان إيه؟ ها؟ عالما ولا إيه؟ ولا قادر. فكل قادر عالم حي. وفي المخلوقات وليس كل حي قادرا أو عالم. في المخلوقات قد يكون إيه؟ الشخص حيا لكن فاقد القدرة أو لا فاقد القدرة. الإنسان يولد حيا يولد حي لكن هل فيه قدرة على أي شيء؟ لا، ما تكونت له إيه؟ إمكانات القدرة ما فيه، لا جهاز عصبي شغال ولا قوة إيه؟ تساعد عضلي ولا أفت يعزن إيه؟ لا يتحرك، كل شيء يأتوه جاهزا. إذن إيه؟ لكن إيه؟ إذا وجدت القدرة توجد في حي أو في ميت أو فاقد الحياة؟ في حي. إذن إيه؟ الحياة أصل للعلم والقدرة، والعلم والقدرة فرع للحياة. فلو لم يكن حيا لما كان قادرا ولا إيه؟ ولا عالما. فقدرته وعلمه دليل على إيه؟ على حياة. هذا الدليل العقلي. والدليل النقلي القرآن مليء بإيه؟ بوصفه تعالى بأنه حي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره. نعم تفضل. ندعي أنه تعالى حي وهو معلوم بالضرورة. نعم. ولم ينكره أحد ممن اعترف بقوله تعالى عالما قادرا. فإن كون العالم القادر حيا ضروري، إذ لا نعلم بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره. طبعا احنا عندنا الاعتقاد في الله اعتقاد بذات إله له وجود خارج العقل، ليس فكرة من صنع الإنسان كما يقول الملاحدة أو بعضهم. الملاحدة يروجون ويشككون في الإيمان بالله ويروجون الإلحاد. الله ده فكرة الإنسان اخترعها، فكرة اخترعها حتى يتحايل الأقوياء على الضعفاء ويتحايل أصحاب الأموال أو ليضحكوا على الناس يقولون في إله وإله حيعوضكم على ما سلبناه منكم، فيه حيديكم حياة أخرى فيها إيه؟ فيها يعني تعويض عما إحنا نأخذ الإيه منكم الدنيا وأنتم تأخذوا الآخرة بعدين، إحنا بنأخذ الدنيا وأنتم تأخذوا الآخرة، واللي بيضحكوا عليكم من رجال الدين أوهموكم بأنه فيه إله، هكذا يروجون. ولذلك إيه لماذا قال ماركس رأس الشيوعية ومؤسس الماركسية الشيوعية الدين أفيون الشعوب؟ يعني إيه أفيون الشعوب؟ يعني الدين يعني خدعة، خدعة من صنع رجال الدين والزعماء الدينيين بالاتفاق مع أصحاب الأموال وأصحاب رؤوس الأموال، أنتوا تضحكوا على الناس البسطاء يا رجال الدين وإحنا حنديكم المقابل، يعني إحنا حنقسم البلد نصين نعطيكم من أموالنا وإنتوا إيه بس إيه جماعة دول شغالين عبيد الرقيق الأرض اللي هم العمال والفلاحين، إحنا نشغلهم ونأكل منهم حقوقهم في الدنيا ونشغلهم بس إيه على قدر ما يأكلون فقط، فقط يأكلون ماشي نأكلهم، لكن إيه تمليك لا، كل إيه عرقهم يصب في إيه في خزائن أصحاب رؤوس الأموال اللي هو طبقة الإيه اللي يسموها طبقة الإيه البرجوازية، طبقة البرجوازية اللي هم أصحاب رؤوس الأموال، يعني يشغلوا إيه العمال والفلاحين اللي يسموه البروليتاريا دولة رقيق الأرض، وكالآلة إيه كالترس في الآلة يشتغلوا على ملء بطونهم فقط، وعرقهم في الآخر يصب في إيه في ده. طيب وإيه البديل؟ والله رجال الدين طلعوا لهم فكرة خادعة، قالوا فيه إله وفيه دين وفيه آخرة، وانتوا اللي مش هتاخدوه في الدنيا هتاخدوه في الآخرة. ضحكة وخدعة، أفيون يعني زي تخدير، تخدير. لا تطالبوا بحقوق في الدنيا ولا على عملكم ولا أبدا ربح ولا كذا، إنه أنتم كفاية تشتغلوا بس وتاكلوا وما تفكروش في إيه، في ربح ولا ملك ولا شيء. ده كله روح لمين؟ أنتم هتاخدوا الآخرة. وادي رجال الدين ضحكوا على البسطاء من العمال والفلاحين، وخدوا إيه مقابل الضحك ده والخدعة من مين؟ من مين؟ أخذوا من من؟ المقابل الأجر. رجال الدين أخذوا من رؤوس الأموال أصحاب الإيه؟ الطبقة البرجوازية. فمن هنا قال ماركس الدين أفيون الإيه؟ الدين أفيون الشعوب، يعني مخدر للشعوب الإيه الكادحة، للفقراء العمال الفلاحين، يخدرهم يخدعونهم، أي رجال الدين يخدعون إيه؟ العمال الفلاحين، وخدع إيه؟ أو كبروها في عقولهم إنه فيه إله وله فيه إله ولا حاجة. هذا كذا يقول مين؟ الملاحدة، وعلى رأسهم مؤسس الماركسية كارل ماركس. فإذن إيه؟ يقولون هكذا. لكن الإيمان، الإيمان بالله الحق إنه فيه إله واحد أحد، إله واحد أحد له الوجود. بل العارفون والصوفية قالوا ده الوجود الحقيقي لله، لأنه وجوده وجود ذاتي، وجود غني، وجود لا يفتقر إلى موجد، يبقى هو ده الوجود الحقيقي. لكن الوجود اللي هو أشبه بالعدم لأنه هو مسبوق بعدم وسيلحقه عدم ويتخلله إمكانية العدم، وهو لولا الوجود الذاتي اللي هو وهبه الوجود لكان في عدم، فإذا هو وجود أشبه بالعدم. فقال الوجود الحقيقي هو الوجود الإيه؟ الوجود الإلهي الحق، وجود الإله الواحد الواحد الأحد هو الوجود الحقيقي، وما عداه فهو والعدم سواء أو هو كالعدم. ومن هنا قالوا بإيه؟ بإيه؟ بإنه ما في الوجود إلا الله، ما فيش إلا الله، والباقي تلاشى في رؤيتهم. البعض فهم من تعبيراتهم هذه وكلامهم هذا أنهم يقولون بوحدة الوجود، وأنهم يقولون بالاتحاد والحلول. كيف وهم موحدون ومن أهل التوحيد، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم يعرفون الثنائية الله والخلق. فالذي يعرف الله ويعرف الخلق يقول بوحدة الوجود؟ كيف يعطي ويشرب ويعيش بين الناس ويتعامل مع الناس، مع الخلق، خلق في خلق، وخالق الخلق يؤمن به ويقول بوحدة الوجود؟ لا يقول بوحدة الوجود عاقل أصلا، فضلا عن مسلم. هذه صفة الحياة، تقرؤوها وتجدونها سهلة وبسيطة، لأنها لا تخرج عن الكلمتين التي قلتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.